شوي بيستغربوا، بيسألوني إنه طب ليه يعني، أو هاد الإشي معاه بالبقلك، أو بحاولوا يغيروا الفكرة. بس أنا مقتنعة فيها تماماً. أنا بالجامعة البنت الوحيدة كنت، بالسباقات ما في كتير بنات، كان لازم أتعلم مع مين أختلط وكيف أتعامل مع الناس اللي حوالي. لما يسألونا وإحنا صغار شو بتحبوا تصيروا بس تكبروا، عادة الأجوبة بتكون من النماذج اللي منشوفها قدامنا. مثلاً أنا كنت أحب أكون معلمة لأني كنت أحب معلمتي. صاحبتي كان بدها تصير طبيبة لأنه والدتها طبيبة أطفال. أما ابن عمي كان بده يصير رائد فضاء لأنه أخوه الكبير كان يدرس طيران. طبعاً أنا ما صرت معلمة، صرت صحفية وبعمل بودكاست قصتها القصيرة. بس القصة أكيد مش عني، القصة عن ميرا اللي كان حلمها وهي صغيرة إنه تسوق سيارات سباق معدلة. هالحلم الغريب صار حقيقة، أو أقرب للحقيقة. من وأنا صغيرة كانت حياتي بتتمحور حوالين السيارات والسباقات، فحلمي كان أشتغل بسيارات معدلة وأنزل أتسابق. هلأ قديش قريب هذا الحلم من الواقع؟ بحكي إنه كتير قريب، والتخصص كمان ساعدني بهذا الموضوع، وأنا هلأ بنزل سباقات. بس برأيي إنه أنا لساتني بالطريق للأوصل اللي بدي إياه. هالشغف بالسيارات بدأ من العيلة من هي وصغيرة. ميرا الطرزي من عائلة مهتمة بالرالي وكل سباقات السيارات مع والدها وأخوها. طب خليني أحكي أنا بالأصل كيف بلشت، اللي هو الشغلة بقدر أحكيها هي بالعيلة. والدي بكل نهاية أسبوع بطلع هدول الإيفنتس اللي هم رالي، 4x4، سبيد، دريفت، وكارتينج. فكنت أروح أحضر وأنا صغيرة. بعدين أخوي الأكبر مني بلش ينزل سباقات سرعة، كنت أروح أحضر وأشجعه. فصار الموضوع تعويد إنه كل نهاية أسبوع أروح أحضر، لغاية ما أنا صرت 16 سنة وبلشت أنا أسوق كارتينج، وبعدها عمر 18 بس أخذت الرخصة بلشت أنزل سباقات سرعة. ولهلأ ميرا اللي بتفوت سباقات سرعة كاسرة كل الحواجز والصور النمطية ومقدمة نموذج مختلف رغم صغر سنها. ما اكتفت بالهواية لأنها خلت الهواية علم ودورت على تخصص قريب من شغفها، لهيك درست هندسة السيارات لتكون البنت الوحيدة بأول دفعة بهذا التخصص. ليش اخترت هندسة سيارات؟ هلأ بالأردن ما عندنا تخصص بحكي عن السيارات المعدلة أو السباقات، بس أنا حبيت أضلني بنفس المجال اللي أنا فيه. حاولت أشوف الفرق بينه وبين هندسة الميكانيك وفضلت السيارات أكتر، مع العلم أنه هندسة السيارات كان لسه جديد فاتح وكنت لسه بالدفعة الأولى أنا. فكان جراءة كتير كبيرة، وخصوصا أنه أنا كمان البنت الوحيدة كنت. بس اقتراحة كتير انبسطت وعادي برجع بدرسها كمان مرة. بالنسبة للجامعة فأنا دخلت التخصص كنت البنت الوحيدة، وبرضو تخرجت من الجامعة وكنت لسه البنت الوحيدة. نظرتي الحوالي من دكاترة وزملائي بالجامعة بالبداية كان الموضوع إنه صعب، وكتير فيه كان هيك أسئلة إنه ليش في بنت بالتخصص أو شو حبها بالسيارات. بس بعدين لما كنت أشرح لهم أنا كيف دخلت السيارات كانوا يشوفوا الموضوع غريب، لأنه كمان السباقات هي اللي شجعتني على هذا الموضوع. وبعدين أنا قعدت بالجامعة يعني 4 سنين، فكان تأقلموا الكل بالموضوع. بس شجعوني كمان، وهذا الحكي كان حلو كمان. بالإضافة لكل هالتخصصات، ميرا كمان بتعمل بالفحص الفني لسيارات السباق، وهذا العمل بدت فيه من هي عمرها 18 سنة بتشجيع من والدها. أما بالنسبة للفحص الفني للسيارات السباق، فهذا شغل تطوعي مع الأردنية لرياضة السيارات. أنا بلشت فيه لما كان عمري 18 سنة، وكل الفضل طبعاً بعود لوالدي لأنه هو كان مدير الفحص الفني، فما قصر معي بولا معلومة، وكان يعطيني كتير ويشرح لي كتير شغلات. وبالنسبة للفحص الفني، فهو لازم تتأكد من كل السيارة بأنها هي خاضعة للتعليمات اللي هي من قبل الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، عشان يكون كل السيارة بأمان والدرايفر يكون بأمان لما ينزل السباق. هالصبية اللي صارت مهندسة واللي اليوم بتشارك في سباقات السرعة وبتفحص السيارات فنياً، كل يوم بتقابل ناس بيسألوها عن سر اختياراتها، وبكل جواب بتثبت إنه ما في إشي غريب، لا وبالعكس بتحاول تشجع الشباب والصبايا إنهم يخوضوا هالمجال ويلحقوا شغفهم. هلأ أنا كل يوم بتعرف على ناس جديدة، ولما يكتشفوا أنا شو بعمل، يعني إيش تفاعل البيئة المحيطة حوالي، شوي بيستغربوا. في منهم بيسألوني إنه طب ليه يعني، أو هذا الإشي ما بيلبق لك، أو بحاولوا يغيروا الفكرة، بس أنا مقتنعة فيها تماماً. وفي ناس بشجعوني، وفي ناس بنبسطوا من الموضوع، وفي جزء كمان كثير، أو خاصة بنات أو شباب، بيكون جعبالهم يدخلوا بهيك إشي، بس ما بيكونوا عارفين كيف أو بيكونوا خايفين من البيئة أو إيش رح يوصلهم حكي. فالموضوع ما مش سهل إنه كل يوم خلص تسمع آراء كل حدا حواليك، إنه بالآخر هاي أنا حياتي اللي عم بعيشها، وكل يوم عم بسمع رأي، فشوي تعبت صراحة. ميرا لأنها بتمشي في السيارة لقدام وبأقصى سرعة، وبتتحدى كل العوائق والمطبات واللفات في قيادتها لسيارة السباق، هيك كمان بتتعامل مع حياتها، فهي ما بتشوف التحديات وبتمشي دايماً لقدام. هذا السؤال صراحة بالعادة بطنشه، عشان دايماً هيك بحب أطلع لقدام ما أطلع لورا، اللي هو شو التحديات اللي واجهتني عشان أقدر لقدام أضلني مكملة. بس ممكن أعطي مثال، اللي هو أنا بالجامعة البنت الوحيدة كنت، أو بالسباقات ما في كتير بنات، فكان لازم أتعلم مع مين أختلط وكيف أتعامل مع الناس اللي حوالي. بس تعودت على الموضوع لأنه صار اللاي ستايل تاعتي هيك، وصلني سنين بهذا المجال، فصار يعني بالبداية كان شوي صعب، بس هلأ الأمور طبيعية. يمكن عشان نشحن نفسنا بهاي القوة اللي بتخلينا ما نشوف العوائق وندعس لنمشي، احنا بحاجة للحظات من القوة اللي بتشجعنا ما نوقف. حسيت من أحلى اللحظات اللي مريت فيها، خاصة لما يكون أنا مشاركة بسباق سرعة، إنه الجمهور اللي بيكون موجود وكيف الجمهور بيتفاعل معاي، ولما أكون يشوفوا أدائي على الحلبة ويجوا يحكوا معي ويتصوروا معي، بحس إنه قادرة سباق عن سباق تفرق سواقتي وأحسن أكتر وأكتر، فكتير بنبسط لما أسمع الفيدباك من الناس حوالي، وخاصة إنه هم تقريبا كل سباق بيكونوا شايفين الفرق. أما عن الأحلام فسرعتها بتتجاوز المحلية، ميرا بتشوف إنه هي بدها تكون واحدة من المهندسات والفاحصات في السباقات العالمية، مع بقاء هوايتها في رياضة السيارات ثابتة وبتزيد سرعتها مع الزمن. هلأ شو أحلامي بالنسبة للشغل؟ إني أشتغل مع سباقات العالمية اللي بتتنظم بكل أنحاء العالم، أو بسيارات المعدلة، مهم يكون إشي معدل وسباقات. وبالنسبة لهوايتي اللي هي إني أنا أشارك سباق وأكون متسابقة، إنه يكون في عندي سيارة أقوى وقابلة للتعديل، ويكون في جمهور أكتر برياضة السيارات. فهذا كل إشي.